اربط حظ يا سيد مساكم البلدي القصة مصري كرسي الاعتراض خرج ولم يعد الميكروفون الشقي وده اهدى بقى يا حلها وعدل شوفوا شوفوا دي بتعمل قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. واول برنامج معانا الليله ما كانش على البال والله ما كانش على البال وده طبعا اسم البرنامج. عايزين تعرفوا هو ايه اللي ما كانش على البال؟ تعالوا نسمع ونعرف هو ايه اللي ما كانش على البال. ما كانش على البال ما كانش على البال ما كانش على البال خالص ما كانش على البال تسمعيني كمان في الخمس دقايق دول. ما كانش على البال مع مشيرة كامل. المخرج الفنان يوسف شاهين. ما كانش على البال انك تخرج مسرحية كاليجولا في باريس وانت مخرج سينمائي. بصراحة ما كانش على بالي انا راح جالي العرض بشكل يعني مفاجئ شوية. طبعا ادوني الوقت اللي انا عايزه بس ما كنتش عارف انهم حيعرضوا عليا خالص مسرحية وفي المسرح العريق ده بالذات. يعني ما كانش على البال ان المخرج يوسف شاهين يشترك في مهرجان كان كل السنين اللي فاتت دي ولا يحصل على اي جائزة وما حصلش. لا حصل انه اللي ممكن تقولي عليه ايجابي جدا في كان انه عرفنا للعالم كله. اصله كان بتلم ناس جامده جدا يعني النقاد من احسن النقاد من العالم كله فده تفجر حاجه تانية زي مهرجان برلين فتروحي برلين تلاقي نفسك خدت الجائزه او جوائز بقى من 10 و100 حتى مختلفه. الفنان يوسف شاهين ما كانش على البال انك تعمل فيلم حدوته مصريه نسخه من فيلم كل هذا الجاز. وما كانش على البال وما هواش خالص ده حياه اول ذا جاز. راجل يهودي مولود في نيويورك وبيحكي عن نفسه وانا واد اسكندراني بحكي على نفسي. الشبه الوحيد انه احنا الاثنين اتفجر فينا المزاج ان احنا نتكلم عن نفسينا بعد عملية القلب. المخرج يوسف شاهين ما كانش على البال انك تخرج فيلم يصور القاهرة بصورة غير لائقة وما كانش على البال ايضا انك تعرضه خارج مصر. ليه؟ وهو حد بيعمل فيلم عشان يوريه لبنت خالته بس الفيلم اي فيلم معمول للعالم كله وحرية الرأي للعالم كله المفروض. وبعدين ده تأكيدا انه في حرية رأي في مصر. وبعدين لما اتعرض قدام النقاد وفي نقابة الصحفيين كل الحملة اتضحنا هي يعني مغرضة. المخرج الفنان يوسف شاهين ما كانش على البال ان الفنانة فاتن حمامة سعاد حسني نبيلة عبيد نادية الجندي وغيرهم كثيرات من الممثلات والفنانات يرفضوا القيام ببطولة فيلم اليوم السادس وتختار له الممثلة والمطربة داليدا. لا صح والله ما كانش على بالي انا بس لكن رفضوا. رفضهم كان ليه؟ الحقيقه كان الوقت يعني فتره التصوير ما كانتش نافعه وفي بعض الاعذار يمكن انا مش عارف. المخرج يوسف شاهين ما كانش على البال انك تصرف ملايين الجنيهات على افلام ما بتتفهمش. مين اللي بيقول؟ عشان انا مش شايفه في الشارع يعني. وفي

فعلا الغرب النهاردة بيستعير مننا الموضة بالكامل، ولذلك تلاقي يعني معظم السيدات اللي بتجيب لي حتت عشان تقول لي ايه رأيك في الحاجة دي بتجيبها من لندن بتجيبها من باريس، بطلع انا احضر المعارض بتاعت باريس الاقيها كلها الطويلة والكم الطويل والحاجات اللي هي بتاعتنا اصلا هم النهاردة ابتدوا يقلدوها. يعني نقدر نقول ان العالم العربي ما بقاش بيستوحي خطوط الموضة بتاعته من الخارج. لا ابدا ابدا، النهاردة هم اللي بيقلدونا عشان لقوا ان احنا الصح. وعالم الموجة الجديدة في الشعر، تسريحات، تسريحات الشعر النهاردة جميلة جدا. الشباب اللي هو بيستنى على قصير الشعر القصير حسب الشكل، وارجع اقول الحاجات الشنيوهات والحاجات دي للسن اللي هو بعد 35. يعني احنا لما تبصي النهاردة للست المصرية تلاقيها انيقة، تلاقيها الجزمة مناسبة الفستان، مناسبة الاكسسوار، مناسبة شعرها، مناسبة المكياج بتاعها. النهاردة بقت الست المصرية عظيمة. في نهاية لقائي بقول لحضرتك كل سنة وانت طيبة، وبشكر السيدة عواطف أمين مصممة الأزياء. شكرا يا فندم. متشكرة قوي قوي، وكل سنة وانتوا طيبين. غدا نلتقي مع الموجة الجديدة. موسيقى حميد الشاعري. عزيزي المستمع، هل تتخيل ان ضيف الحلقة اول ما يدخل الاستوديو ويجلس امام المذيع اول كلمة يقولها له المذيع عفوا حضرتك متحول للتحقيق؟ يا ترى الضيف هيقول ايه وقتها وهيعمل ايه لما يعرف انه فجأة كده متحول للتحقيق؟ تعالوا نسمع ونعرف حالا. بعد البحث المكثف والفحص والتدقيق، سيادتك في الحقيقة متحول للتحقيق. يا إما تكون لك سابقة معانا أو تثبت إن أنت بريء. والله العظيم بريء يا ناس. متحول للتحقيق. متحول للتحقيق مع علي مراد. النجم الشاب محمد رياض، انت متحول للتحقيق على موجات البرنامج العام بالإزاعة. يا ساتر الرب، ليه كده؟ البداية. فنان محمد رياض معانا إذن بالتفتيش عما في قلب وعقل النجم محمد رياض لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التألق الفني. والله ما يعني ما فيش أسباب محددة غير ان انا بحاول اجتهد وبحاول اكون مخلص في شغلي وفي عملي اللي انا بحبه واللي انا اخترته بمحض ارادتي وبدون اي تاثير وبدون اي نقد او ابرام يعني. فيعني بحاول يعني بقدر الامكان ان اوصل للناس يعني، ورب اكون وصلت لهم يعني. الفنان محمد رياض، انت متهم بالانتشار على الساحه الفنيه وانت عارف كويس ان ده في خطوره على النجم. والله انا هقول لحضرتك حاجه، مساله الانتشار الكتير قوي ده انا مش شايف ان انا منتشر بالشكل اللي الناس ممكن تتهمني فيه. اولا لان انا تقريبا ما بظهرش في التلفزيون غير في رمضان بس، يعني تقريبا كل اعمالي في شهر رمضان، يعني من السنه للسنه بيتعرض لي عمل او احيانا بيبقى معروض لي عملين زي السنه دي في رمضان يعني. بس برضو مش ذنبي، لاني رد قلبي مثلا السنه دي بيتعرض انا عامله من سنه ونص، يعني هو كان المفروض يتعرض في رمضان اللي قبل ده، فتأخير وانا مش مسؤول عنه. النجم الشاب محمد رياض، في بلاغ مقدم ضدك بيتهمك بانك لا تستطيع الاقتراب من خشبة المسرح او التصوير امام كاميرات السينما. هذا الاتهام هو كل حاجات اتهام، مفيش. ما حضرتك متحول للتحقيق. ليه لا مش يعني لا قربت من خشبة المسرح كتير. اولا انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، فمثلت مسرح كتير جدا. انا بدايتي مسرح اساسا، ومثلت ايام الجامعه مسرح الجامعه وفي كليه العلوم بالتحديد، ومثلت في مسرح الكليه معهد العيال في المسرحيه، ومثلت في مسرح الطليعه والمسرح القومي، ومثلت في كل المسارح. وكانت ليا تجربه السنه اللي قبل اللي فاتت في مسرح العبد في اسكندريه، مسرحيه اسمها الاخوه الاندال، مسرحيه كوميدي. وتعرض عليا يعني السنتين اللي فاتوا دول بالتحديد يمكن 3 4 5 مسرحيات الحقيقه انا ما لقيتش نفسي فيهم، او ما لقيتش ان انا ممكن اقدم جديد فيهم. ثانيا بالنسبه للسينما، انا عامل فيلمين اقتربت والله من كاميرات السينما. عامل فيلم اسمه 48 ساعه في اسرائيل، ده عرض في عيد الفطر اللي فات، والسنه دي ان شاء الله على عيد الفطر ده برضو باذن الله تعالى فيلم تاني اسمه الامبراطوره، واعتقد ان هو هيبقى نقله مهمه جدا بالنسبه لي في السينما يعني ان شاء الله. النجم محمد رياض، انت متهم بعدم تقديم اعمال كوميديه رغم خفه دمك العاليه واللي واضحه في التحقيق. والله مش عارف، الناس شايفاني في يعني كل الادوار اللي قدمتها معظمها جده، وهم شايفيني في السكه دي، بس انا ان شاء الله في حاجات كتير انا عاملها دمها خفيف يعني لسه ما تعرضتش. هل لديك اقوال اخرى؟ هل لديك انت اقوال اخرى؟ يعني انا كده اتحبست ولا ايه؟ يفرج عن الفنان النجم محمد رياض من سرايا النيابه بالبرنامج العام بالاذاعه بكفاله، والكفاله هي سماع مقطوعه غنائيه بصوته. ده انا شكلي هتحبس مش عارف. الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي مخضره، الله عليك رغم الأسى رغم الدموع، طالل من الليل الغميق لحظة شروق، الله عليك. متحول للتحقيق يوميا على موجات البرنامج العام بريء يا بيه. مستمعينا الأعزاء، يا ترى مين فينا أخذ قرار ورجع غير رأيه؟ عادي جدا بتحصل. البرنامج القادم بعنوان غيرت رأيك ليه؟ غيرت رأيك ليه؟ أنا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا قادر على كل شيء. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الموسيقار عمار الشريعي، مستعد تكلمنا كده على المكشوف عشان عايزين نعرف بالظبط انت غيرت رأيك ليه؟ مش مستعد قوي بس حاول. عمار الشريعي موسيقي اتربى في حضن النغمة الشرقية كده؟ كده. فجأة اتخليت عن هذا الاتجاه واعتمدت بشكل كامل على نغمات الموجة الجديدة في الغناء، غيرت رأيك ليه؟ لا يعني هو برضو الحقيقة هو مش تغيير رأي، يعني بالعكس من ساعة ما ابتديت وأنا أحمل رسالة عايز أقولها دايما يعني، أو عندي شيء، عندي حاجة في دماغي عايزها تطلع دايما. كنت من دعاة التطوير حقيقة، ومن دعاة اختلاف النبرة، ولكن على شرط أن لا نفقد قوميتنا وهويتنا. ويا ما عملت أشياء فقط بدافع المحافظة على الهوية المصرية، على الهوية الشرقية. حتى الآلات اللي أنا اشتغلت عليها، صحيح إنها آلات لو قلنا بالتقسيم الجغرافي بتاع شرقي وغربي وبحري ده، فنقول إنها من الغربية، من الموسيقى الغربية يعني، من الآلات الغربية، ولكن الحمد لله نجحنا في تذليل هذه الصعوبة وإخضاعها تماما لما يحب مزاجنا الشرقي الأصيل. بعد تحول كل مطرب من مطربين فرقة الأصدقاء لصوت مستقل لامع، أنت قفلت على فكرة الفرقة أرام أن أنت كنت زمان مؤمن جدا بالفكر، ليه؟ تعبت يعني، ما حسيتش أنه يعني وقتها كانت